قرانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين.